مساء الفل والسعادة والجمال على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. أما عن حلقة النهاردة فهي قصة بقلم الكاتب نور أبو زيد، وهي الجزء الثاني من قصة الأحدب، ويلا بينا نبتدي القصة. الساعة دلوقتي 12 بعد نص الليل، وأنا قاعد في شقة خالي محمود. أنا في أوضة وهو في أوضة، كان بيبحث في المكتبة بتاعته عن الشيء اللي لحد دلوقتي أنا مش عارفه، وكان هدفه إن هو يتأكد من اللي وصل ليه من استنتاج بخصوص مسعد ابن عمي وجريمة القتل الغامضة اللي حصلت لوالدي. يا ترى افتكرتوني كويس؟ أيوة، أنا مهيب العطار. كتذكرة بسيطة كده للي سمع الجزء الأول، أنا مهيب العطار، عندي 20 سنة، أنا شاب من عيلة العطار، واحدة من أكبر العائلات في قرية أبو الدهب. عيلتي أغلبهم شيوخ ومتدينين، وده كان من أكبر أسباب حب الناس لينا، واللي برضو كان من أكبر أسباب كره نعمان دجال قريتنا للعطارين. نعمان هو خليفة أبوه، وأبوه كان دجال برضو، كان اسمه حسان، واللي ورث منه حرفة السيطرة على عقول الناس باسم الدين وبالدجل والشعوذة. كان جدي عادل العطار لقمة في زور حسان، زي ما كان أبويا الله يرحمه لقمة في زور نعمان ابنه اللي عايش دلوقتي، وده بسبب ان هما كانوا بيوعوا الناس من شرهم ومكرهم، وكانت حياتي وحياة عيلتي شبه مستقرة، لحد ما جه مسعد ابن عمي قرر ان هو يسافر مع مجموعة من زمايله في الدراسة لرحلة السفاري المشؤومة بتاع الدهشور. ومن يوم ما مسعد رجع منها وحاله اتشقلب تماما، بقى على طول ساكت ما بيتكلمش، واختلاطه بينا قل جدا، بقى على طول حابس نفسه في اوضته بحجة ان هو بيذاكر عشان الامتحانات. ده غير الصوت الغريب اللي سمعته في اوضته وكلمة قربان اللي لازالت بتتكرر في دماغي لغاية دلوقتي. عدت الايام وحصلت اول كارثة حلت على بيت العطارين، ابويا اتقتل بشكل غامض، ومحدش لحد دلوقتي عارف هو مات ازاي ولا مين اللي عمل فيه كده. مات مطعون بخنجر، وكانت مرسومة على جسمه نقوش ورسومات وحروف وأشكال غريبة. تمر الأيام وخالي محمود يرجع من القاهرة عشان يعزيني في أبويا ويفضل معايا الفترة دي. خالي محمود اللي عنده هوس بعالم الجن والقراية في السحر والميتافيزيقيا من شبابه، وطلب مني إن أنا أرجع لدراستي تاني وسيب له الموضوع ده وهو هيعرف عنه كل حاجة. والفعل عملت كده، وانا حاليا قاعد في بيت خالي محمود اللي كان زمان بيت امي وجدي. عملت كده طبقا لطلب خالي محمود، لانه قال لي ان هو لحد ما يكتشف سر اللي بيحصل ده مش هيكون مطمن عليا وانا في بيت العيله. فضل خالي محمود في اوضته وانا في اوضتي لحد ما جرس التليفون رن من رقم جدي. رفعت سماعه التليفون ولسه بقول الو، كان الرد كالآتي: مهيب، الحق يا مهيب، عمك محمد ومراته ومنى بنتهم اتقتلوا، لقيناهم مذبوحين، ورحمة بنت عمك لقوها مرمية من البلكونة واتنقلت المستشفى بين الحياة والموت. أنا أول ما سمعت اسم رحمة التليفون وقع من إيدي غصب عني، سبت كل حاجة كنت بعملها وطلعت أجري من البيت. سمعت من ورايا صوت خالي محمود وهو بيندهلي، لكن ما كانش فيه أي فرصة أن أنا أقف أو أتكلم معاه. خدتها جري لحد بيتنا، ونفس منظر الشرطة والإسعاف اللي لقيته يوم وفاة أبويا بيتكرر تاني. مرات عم كمال أم مسعد واقفة بتسند جدي عادل اللي بيعيط بحرقة شديدة ومش مصدق اللي حصل. لقيت خالي محمود جاي جري ورايا، ولما وصل وشاف المنظر اتخرس. جريت على جدي وقلت له: ايه اللي حصل يا جدي؟ مين اللي عمل كده؟ ورحمة فين؟ جدي ما بيتكلمش، بيعيط بحرقة وبياخد نفس بالعافية. دم ابنه الاولاني لسه ما بردش، ودلوقتي اخوه كمان مات. مرات عمي هي اللي قالت لي: رحمة في المستشفى، وعمك كمال معاها، نفس اللي حصل مع ابوك يا مهيب حصل مع عمك ومراته ومولى بدهم. الشرطة مش لاقي اي دليل على اللي عمل كده، كل يوم بيتقتل واحد من العطارين بنفس الطريقة، محدش عارف هو مين وبيعمل كده ليه. جدي ما قدرش يستحمل وقع في الأرض، ومرات عمي رقعت بالصوت، والدكتور جه يجري عليه. خالي كان واقف جنب جثة عمي اللي كانت على النقالة، وكان ماسك ورقة وقلم وبيكتب حاجة كانت موجودة على كتف عمي. وبعد ما خلص كتابة غطى جثته تاني وهو مصدوم. ساعتها الدكتور والمسعفين اللي معاه نقلوا جدي في عربية الإسعاف معاهم، ومرات عمي راحت معاه. أما أنا فأنا كنت عامل زي الميت، لا بنطق ولا بدي أي تعبير. أغلى الناس اللي كانوا بيملوا علي حياتي عمالين يقعوا واحد ورا التاني، والسبب مجهول. خلي محمود سحبني من وسط كل ده بعد ما كنت ناوي أروح مع جدي، وخدني للبيت بتاعه تاني، وأنا كنت زي الملون مغناطيسيا وقتها، ما كنتش أملك أي إرادة وقتها للمقاومة. وصلنا البيت وخلي مولعش نور الشقة. خلي خدني على طول لأوضة الكتب بتاعته اللي كان قاعد فيها طول اليوم، ونور النور الخفيف بتاعها اللي عامل زي نور الشمع، وقعدني على كرسي المكتب وسحب كتاب من الكتب حطه قدامي وقال لي كلمة واحدة: الأحدب. وطلع من جيب ورقة الحروف والرموز اللي نقلها من على جثة عمي وحطها على الكتاب وهو بيفردها، وقال لي تاني: حامل الطلاسم. بصيت للورقة وللكتاب ورجعت بصيت لخالي تاني نظرة عدم فهم. اتكلم خالي بعدها، اتكلم وقال لي: ابن عمك غلط غلطة كبيرة، كلنا هندفع تمنها. مسعد فتح باب كان اتقفل بقاله أكتر من 100 سنة، وكان هو أول ضحية للشر اللي هو حرره. بصيت له وأنا برضو مش فاهم، قلت له: يعني إيه؟ مش فاهم حاجة. الطلاسم اللي بتكون موجودة على الجثث رجع لملك من أقوى ملوك الجن، الملك الأحدب. الطلاسم دي ملهاش أي مكان غير في المخطوطة المفقودة اللي صنعتها قبيلة الشادوز، وهي واحدة من أقوى عشائر عبدة الشياطين. قدروا إن هم يتواصلوا مع الملك الأحدب بالسحر الأسود اللي هم بيستخدموه، والمخطوطة اللي هم صنعوها دي هي الرابط أو الوسيلة أو العهد بينهم وبينه. المخطوطة دي هي نقطة التقاطع اللي بتجمع بين شياطين الجن والإنس. المخطوطة في كل مرة بتختار حامل ليها من البشر، حامل الطلاسم. ومهمة حامل الطلاسم هي تقديم القرابين البشرية لسيد المخطوطة، الملك الأحدب. مسك خالي الكتاب اللي حطه قدامي وفتحه على صفحة كان معلمها. فتح الكتاب على الصفحة دي قدامي وحط جنبها الورقة اللي كان كاتب فيها الحروف والرموز الغريبة اللي كانت موجودة على جثة عمي، واتكلم تاني: الكتاب ده من الكتب النادرة اللي اتكلمت عن مخطوطة الأحدب المفقودة، والكتاب ده ذاكر نفس الطلاسم اللي أنا نقلتها من على جثة عمك محمد. بصيت للحروف والرموز اللي موجودة في الكتاب والحروف والرموز اللي موجودة في الورقة، وفعلا الاتنين متطابقتين مع بعض جدا. خالي ساب لي الاتنين قدامي وراح سحب من مكتبته كتاب تاني، فضل يقلب في صفحاته لغاية ما وصل عند صفحة معينة، وجي قاعد قدامي وقال لي: الكتاب ده بقى في فصل كامل عن ملوك الجن السفليين المنحدرين من سلسال الأبلسة، أبناء إبليس. وفي فصل كامل بيتكلم عن الملك الأحدب وعن المخطوطة. اللي فهمته من الكتاب إن المخطوطة دي بتتنقل عبر العصور من واحد للتاني للتالت للرابع للخامس، وكل واحد بيحملها بيكون هو حامل الطلاسم الجديد اللي مهمته هو إنه يقتل في الناس ويقدمهم قرابين للملك ده عن طريق انه يكتب الطلاسم دي على جثث الضحية. واللي بيرفض انه يعمل كده بيشوف الويل من حراس المخطوطة دي، من الانس ومن الجن. الاحدب بيخدموه مخلوقات من كل الاجناس المختلفة، والمخطوطة دي ما ينفعش تتنقل ملكيتها لحد تاني غير بالدم. اللي يقتل حامل الطلاسم بيكون هو حامل الطلاسم التالي. وبالفعل الشر ده تسبب في موت آلاف، ومش هبالغ لو قلت لك ملايين، من يوم ما اتصنعت لحد ما وقعت في ايد جماعة من المتصوفة. ولما عرفوا سرها قرروا ان هم يتصدوا لجماعة عبدة الشياطين اللي وراها، وحصلت حاجة زي المواجهة بين الجماعتين، انتهت سنة 1919 لما المخطوطة دي اتدفنت في صحراء دهشور واتحمت بتعويذة تمنع اي شر يقرب منها. العشيرة طردتهم وقتلتهم كلهم، لكنهم كانوا قابلين يموتوا في سبيل ان اللعنة دي تنتهي. والكل نسي الحكاية، حكاية المخطوطة دي، لحد ما ابن عمك الغبي حفر وخرجها تاني. محدش منهم كان يقدر يجي ناحية المكان ده لانه محروس، فكانوا منتظرين حد ساذج زي ابن عمك يجي بدفع الفضول او غيره يطلعها عن طريق الصدفة، وكل حاجة ترجع لسابق عدها تاني. وهو ده اللي حصل، هو ده كل اللي عرفه. خلص غالي كلامه وانا قاعد بسمعه مش مصدق. بلعت ريقي وانا بحاول استوعب كمية المعلومات اللي عمالة تنهال عليا من خالي، وربطت كلامه باللي انا شفته في الحلم. سكت شوية وانا بفكر، قلت له يعني مسعد هو اللي بيعمل كده؟ مش بالظبط، مسعد ابن عمك اللي انت تعرفه مش هو اطلاقا. مسعد حامل الطلاسم اللي بيقتل. اللعنة دي لما بتصيب انسان بتفسد كل حاجة حلوة فيه بالتدريج، بتفسد قلبه وعقله وروحه وكل حاجة في كيانه. علشان تبقى جزء منهم فلازم تبقى زيهم، لكن مسعد الواضح ان هو ما استسلمش ولسه روحه بتقاوم الشر. مسعد من يوم ما رجع من السفر وهو بشخصيتين والاتنين بيحاربوا بعض، لكن الزمن كفيل انه يقضي على جانب الخير اللي فيه. لازم نلحق مسعد ونلحق اللي ممكن يتقتلوا بسببه لو ملحقناهوش. ازاي يا خالي؟ المخطوطة دي لازم تتحرق. لو ده حصل الرابط او الجسر بين الجهتين هيتهدم، وكل حاجة في الجهتين دي من غير التاني ملوش اي سلطة. للأسف اللي لقوها زمان حاولوا يتخلصوا منها بشتى الطرق لكن ما عرفوش، وما قدروش يوصلوا للطريقة اللي يقدروا يحرقوها بيها، ولا كان عندهم الوقت اللي يسمح بكده في ظل المواجهة النارية اللي كانت بينهم وبين العشيرة اللي بتسعى بكل جهدها لاسترجاعها. لأن قصاد القرابين اللي بتتقدم للملك الأحدب بيقدم لهم في المقابل كل شيء، القوة والسلطة والسحر والكنوز وكل حاجة بيعوزوها. فكل اللي قدروا يعملوه هو انهم يبعدوا شرها عن العالم، لكن ما قضوش على الشر. طول يعني كل دول ما قدروش واحنا اللي هنقدر نقضي على الشر؟ انا اعرف ازاي، اعرف ازاي الطريقة، بس مش هنعمل كده لوحدنا، احنا محتاجين لمساعدة. مساعدة مين يا خالي؟ بكرة الصبح هنروح المولد اللي بيكون فيه عم يعقوب وهنحكي له كل حاجة. للعلم عم يعقوب ده هو شيخ الجماعة الصوفيين اللي عندنا في المولد اللي بيتعمل في القرية. الناس دول اللي هم بتوع مدد والله حي وكده يعني. كان خالي حكى لي في مرة انه كان متربي معاهم من صغره، وان عم يعقوب ده بالذات كان زي الاب الروحي لي، وهو اللي حببه في التعمق في عوالم السحر والجن والمس والقراية في المورقيات. بس هو مقطعه بقاله سنين. قلت له يا خالي مش انتم بقالكم كتير يعني؟ خالي قطعني، مش وقته الكلام ده، لو ما لحقناش نتصرف ابن عمك هيضيع، واللي اتبقى من عيلتك هيموتوا هما كمان. اكتشفت وقتها ان انا نسيت موضوع عيلتي تماما، مفضلش منهم غير عم كمال ومراته ورحمة ومسعد. يا ترى هقدر الحقهم قبل ما يجرى لهم حاجة ولا لا؟ قلت لخالي طب لو عم كمال سأل عليا اقول له ايه ولا اعمل ايه؟ انسى كل الحاجات الفرعية دي دلوقتي، احنا في مصيبة اكبر بكتير. لو خايف على عيلتك يبقى لازم تلحق اللي اتبقى منهم، وده مش هيحصل الا لو المخطوطة اللي مع مسعد اتدمرت. وقتها ابن عمك هيرجع والشر هينتهي والباقي من عيلتك هينجى من الموت، وكل ده مش هيحصل الا لو نسيت كل اللي فات وركزت دلوقتي في اللي جاي. بكرة الصبح انا وانت هنروح للشيخ يعقوب، هنروح للمولد، ولو عمك اتصل ملكش دعوة، انا اللي هكلمه هتصرف معاه وهطمنه وهقول له انك بخير معايا. المهم دلوقتي نتصرف في اسرع وقت يا مهيب، فهمني؟ هزت له راسي بالموافقه، وانا لسه زي الميت من كتر الصدمات اللي ورا بعضها. دلوقتي يدخل نام وفضي عقلك تماما، بكره عندنا يوم طويل. دخلت نمت وانا عقلي شايل 100 فكره وفكره. فضلت صاحي لساعات وانا قاعد بفكر في اللي جاي، افكر في اللي هيحصل الايام اللي جايه. ومن كتر التفكير والارهاق نمت وحلمت بمسعد، لكن المره دي شفته وهو بيستنجد بيا. كان موجود في مكان اسود مظلم وقاعد بيقرا. بدات اقرب منه بحذر شديد قوي، وبدا هو يبطل قرايه واحده واحده، وابتدى يتشنج مكانه وهو قاعد. لما قربت منه لاحظت ان عيني الحمراء اللي شفتها قبل كده بتختفي وبترجع لون عينيه ازرق تاني. اول ما شافني: مهيب الحقني يا ابو مهيب، الحقني يا مهيب. وفجأة تشنجه ابتدى يزيد اكتر واكتر، وانا قاعد بعيد مش عارف اعمل حاجة، خايف اقرب منه. لكن منظره في حالته دي كان مثير للشفقة. اتشجعت وبدأت اقرب منه عشان اساعده، لكن بمجرد ما لمسته بطل يتشنج وزقني بمنتهى العنف، زقني لبعيد جدا بقوة كبيرة مش معهودة على مسعد. وبدأ هو اللي يقرب مني وانا واقع في الارض. بقى يقرب مني بخطوات ثابتة وواثقة، ولما قرب بصيت لقيت عيونه رجعت حمرة تاني. قرب قوي مني وهو بيوطي ظهره ناحيتي وبيسند على ركبته بايديه الاتنين، وقال لي: كل ده ولسه ما فهمتش يا مهيب، مسعد ابن عمك خلاص راح، مهما حاول يقاوم مش هيقدر يرجع تاني، خلاص مفضلش كتير. بعد ما عائلة العطار تنتهي هيجي الدور على القرية كلها، وبعدها على العالم كله. سكت وانا بسمع لكلامه. انت مين؟ اترسمت على وشه شبح ابتسامة شيطانية بعد ما سألته السؤال ده. ما لحقتش اخد منه اجابة، لان صحيت من النوم وقتها على صوت خالي: فوق يا مهيب، اصحى يلا مفيش وقت. بدأت افوق واعرف ان انا رجعت للعالم الواقعي تاني. قلت له: فيها يا خالي، في حاجة حصلت تاني ولا ايه؟ لو ما تحركناش دلوقتي هتحصل، لازم نستغل الوقت اللي نملكه قبل فوات الاوان. قوم يلا بسرعة اغسل وشك وغير هدومك. قمت غسلت وشي ولبست هدومي ورحت انا وخالي محمود المولد. المولد عندنا في الكرة الريفية ليها مذاق مختلف. رحنا على الظهرية عشان نلحق الشيخ يعقوب قبل زحمة المولد اللي بتبقى بالليل. وصلنا هناك وسألنا عليه، قالوا لنا ان هو بيصلي في الخيمه بتاعته. خالي قال لي: استنى انت هنا يا مهيب. دخل خالي لعم يعقوب وانا فضلت قاعد بره. فضلت قاعد ما يزيد عن نص ساعه وانا مستني بره، معرفش هما بيتكلموا في ايه كل ده، على ما اعتقد ان هما لسه بيصفوا حساباتهم القديمه، لان الشنطه بتاعت خالي اللي كان جايبها وكان فيها الكتب والورق الخاص بالموضوع اياه كانت لسه معايا بره. وانا قاعد طلعت الكتاب اللي خالي كان وراهولي امبارح على صفحة الملك الاحدب اللي كانت متعلمة. لقيت صورة مرسومة، الله اعلم هي حقيقة ولا تخيلية ولا مزيج من الاتنين. كانت صورة كائن ضخم شبه الغوريلا، وظهره محني وماسك في ايده شوكة كبيرة ساند عليها، وليه ديل طويل وجسمه كله متغطي بالشعر، ليه مخالب وانياب وقرنين زي الحيوانات بالظبط. وانا قاعد فاتح الكتاب لقيت خالي طالع وبيقول لي: مهيب. فقت على الصوت زي ما اكون كنت في غيبوبه: تعال يا مهيب. قمت ودخلت مع خالي المكان اللي فيه الشيخ يعقوب. الراجل بين الستينات والسبعينات من عمره، شعره أبيض، مسك عصاية العواجيز في إيده وهو واقف ولابس جلابية طويلة، مسك في إيده التانية سبحة. لقيت خالي بيقول له هو ده مهيب اللي حكيت لك عنه. كان يعقوب واقف بيتفحصني بعينيه في الوقت اللي خالي خد مني الشنطة وطلع الكتب بتاعته اللي خدها من مكتبته وبدأ يحكي كل حاجة حكاها لي امبارح للشيخ يعقوب، وكل ما يحكي يهزله دماغه زي ما يكون فاهمه هو بيتكلم عن ايه كويس قوي. ولما خالي خلص كلامه الشيخ يعقوب خد نفس طويل وبدأ يتكلم للمرة الأولى. احنا كنا نسينا الحكاية دي من زمان، الشر اللي ابن عمك حرره ده شر جبار يا ابني، لو ما خلصناش منه هيخلص علينا كلنا واحد واحد. ابن عمك مقاومته بقت ضعيفة جدا، وقريب قوي المخطوطة هتستولى عليه بالكامل. طب مفيش اي فرصة اننا ننقذه؟ مفيش غير حل واحد هو اللي ينقذه وينقذك وينقذنا كلنا، ومحمود قالهولك، لازم المخطوطة تتحرق. لما جدودنا وقعت في ايديهم المخطوطة زمان وما قدروش يدمروها، قدموا نفسهم ضحايا عشان يبعدوها هي والمخلوقات اللي وراها عننا، لغاية ما ابن عمك عمل اللي عمله وحررها من جديد، حررها عشان تستعبده. هي دلوقتي اكيد معاه، وهو دلوقتي اكيد بيجهز لمهمته الاخيرة، وهي تصفية اللي اتبقوا من العطارين. انا كنت اعرف جدك عادل عز المعرفة، كان صاحبي واخويا وعشرة عمر، انا وهو كنا الوحيدين تقريبا في ابو الدهب اللي ضد الدجال اللي اسمه حسان. ولما ابن نعمان بقى مكانه كان بيكره عائلتكم جدا وعاوز يخلص منها بكل الطرق. يعني ايه تقصد ايه؟ انا شامم ريحة نعمان في اللي بيحصل يا ابني، لكن ما عرفش التواصل اللي حصل بينه وبين ابن عمك حصل ازاي وازاي عرف سر المخطوطة. لكن لو ده فعلا اللي حصل، يبقى احب اقولك ان اللي قتل ابوك وعمك ومرات عمك وبنت عمك، وكان السبب اللي خلى جدك عادل وبنت عمك التانية بين الحياة والموت، ودلوقتي بيسعى انه يقتل اللي فاضل منهم، هو نعمان. عيني اتفتحت جامد على اخرهم وانا بسمع كلام الشيخ يعقوب. كمل كلامه الشيخ يعقوب وقال لي وعمل كل ده عن طريق ابن عمك، بس ده في الاول وفي الاخر مجرد افتراض، يعني لاني معرفش زي ما قلت لك التواصل اللي حصل بينهم حصل ازاي وامتى. دخل خالي في الحوار وقال لو نعمان اللي بيعمل كده يبقى لازم نتحرك فورا، لانه مش هيستنى، ولازم احنا كمان ما نستناش المخطوطة دلوقتي مع مسعد، لازم نلاقي مسعد عشان نلاقيها، وهو اكيد هيجي البيت عشان يقتل عمك كمال ومراته، لازم نروح البيت ونستناه هناك عشان نمنعه. عم يعقوب سابنا نتكلم وطلع برا لثواني ورجع ومعه حاجة ملفوفة في قماش، ولما شال القماش من عليها عرفت هي ايه. كانت قرن، قرن عامل زي قرون الخرفان او المعيز، بس كان اطول ومسنن اكتر، معرفش ليه اول ما شفته خفت. امسك يا مهيب. ايه ده يا شيخ يعقوب؟ هعمل بيه ايه يعني؟ لو فقدنا الامل في استعادة موسى التاني يبقى لازم يموت. يموت؟ يموت ازاي يا خالي؟ يلا يا مهيب الوقت بيجري، لازم نلحقهم بسرعة. بقيت ماشي زي المغيب. مشينا من عند عم يعقوب على المغربية تقريبا، توجهنا للبيت. لما وصلنا طلعت المفتاح وفتحت باب البيت بالراحة، وطلعنا على السلم واحنا متوجهين لشقة عم كمال. خبطنا على الباب، محدش بيفتح. خبطنا تاني وتالت ورابع، مفيش اي رد. خالي قال لي ما بدهاش بقى، لازم نكسر الباب يا ابني. فضلت انا وهو نرزع في الباب لحد ما كسرناه ودخلنا. ارضية الشقة مليانة دم، زي ما يكون كان في جثة بتتجرب الدم بتاعها على الأرض. بصينا أنا وخالي البعض وإحنا ما بننطقش من هول الصدمة. من الواضح كده أننا تأخرنا. أنا كنت مصدوم، رجلي اتسمرت في الأرض، لكن خالي كان عملي أكتر مني. لقيته بيقفل الباب بالمفتاح ورانا بسرعة. الدم اللي على الأرض كان آخره بيوصل لأوضة النوم. جرينا إحنا الاتنين على الأوضة ورزعنا الباب ودخلنا. مسعد أو العفريت بتاعه أو الشيطان اللي راكبه واقف على السرير وقدامه حبل مشنقة نازل من السقف متعلق فيه عم كمال، ومرات عمي رقبتها مفصول عن جسمها ومرمية في الأرض. وقعت على ركبتي في الأرض أول ما شفت المنظر. أما مسعد فأول ما شافني بص لي واتكلم. في الوقت المناسب بالظبط. تصدق ان انا كنت لسه هجيلك. ما بصش لخالي ولا كأنه موجود، كان بصص لي انا وبس. بصص لي بعينيه، بعينيه الحمراء. قلت له ايه يا مجنون؟ عملت ايه يا مجنون؟ دول ابوك وامك يا مجنون. وكأني قلت نكتة. انت لسه فاكرني مسعد ابن عمك المسكين؟ مسعد خلاص ما بقاش موجود وانا اللي بقيت مكانه، ودلوقتي الدور جه عليك. اول ما قال الجملة الاخيرة دي خالي اندفع بكل قوته ناحيته. فجأة الابتسامة اللي كانت على وشه اختفت، وملامح وشه بقت ملامح غضبة جدا. ما عملش حاجة غير ان هو بص لخالي. وقف خالي مكانه زي ما يكون جسمه اتجمد ووقع في الارض. وقع في الأرض وسابني مني لمسعد. ومسعد رجع يبصلي تاني وابتسم، نط من على السرير وبدأ يمشي ناحيتي بنفس الخطوات الثابتة اللي شفته فيها في الكابوس. بما إنك كده كده ميت فأعتقد بقى من حقك إنك تعرف شوية حاجات. مسعد من يوم ما المخطوطة وقعت في إيده ما بقاش مسعد، بقى أنا. فجأة بطل يتقدم وبدأ يتشنج تاني ويوطف الأرض وهو متعصب زي ما يكون حد بيقاومه. وقام وقف تاني ورجع يكمل. ومن ساعتها لحد دلوقتي مسعد بيقاومني ومش راضي عن اللي بعمله، وفي محاولة بائسة يائسة منه راح لنعمان عشان يساعده، راح لسيدي برجليه، وكانت الفرصة عشان ينتقم من عيلة العطار من غير ما يوسخ ايده، علشان يعرف بعدها يشتغل على رواقة من غير ما حد يزعجه أو يفسد عليه عمله. وعمل معايا عهد إن أخلصه من العطارين قصاد إن روح مسعد تبقى ملكي، أحركها زي ما أنا عايز، زي ما كنت بعمل مع كل حامل الطلاسم اللي قبله. ودلوقتي الدايرة هتكمل والعهد هيتم بدمك. قال آخر جملة ولقيته بيطلع خنجر من جيبه وهجم عليا زي الحيوان المفترس. وقعت أنا وهو في الأرض وفضلنا نقاوم مع بعض أكتر وأكتر، لحد ما خرجت القرن اللي يعقوب الدهولي وفي أقل من جزء من الثانية كنت زرعه في قلب مسعد. كل حاجة سكتت. مسعد وقع في الأرض جثة همدة. أنا معرفش ده حصل إزاي، أنا كنت عايز أخوفه أو أهدده بس. في اللحظة اللي مات فيها مسعد خالي محمود صحي وهو بيشهق. أول ما بص وشاف المنظر بلع ريقه وحط إيده على رقبته. قام بسرعة سحب الخنجر من صدر مسعد وقال لي يلا بينا يلا بينا، قوم بسرعة يلا. قمت أنا وخالي فتحنا الباب ونزلنا بسرعة ورحنا للمول التاني. رحنا لعم يعقوب وحكينا له على اللي حصل. للأسف كان عندي أمل نلحقهم، بس كده بانت الرؤية. نعمان لازم يموت والمخطوطة لازم تتحرق، والنهاردة هي أكيد دلوقتي موجودة في البيت لأنها لازم تكون موجودة في المكان اللي القربان هيتقدم فيه على الطقوس الشيطانية. لازم حد فينا يروح يجيبها من هناك عشان هتتحرق النهاردة. طب يا عم يعقوب خلي مهيب عندك وانا هروح اجيبها. وافرض يا خالي حد شافك هيتهموك ان انت اللي قتلتهم. اسلم حل يا محمود انك تروح بالليل لما الدنيا تهدى والناس تنام. وبالفعل فضلنا مستنيين عند عم يعقوب لحد ما الناس كلها نامت والدنيا هديت والمولد انفض. وخالي خد مني المفتاح وراح البيت عشان يجيبها، يجيب المخطوطة. وانا قاعد متوتر وعلى اعصابي، انا مش حمل اخسر خالي هو كمان. لو حد شافه او اتمسك مع الجثث دي هديت نفسي باني قعدت اكمل كتابة في مذكراتي، كتبت كل الاحداث اللي مريت بيها الفترة اللي فاتت. وانا بكتب عم يعقوب جي قاعد جنبي وقاعد يتكلم معايا. ما تخافش هيرجع، ده تلميذ النجيب، تربية ايدي. انتهز الفرصة وقتها وقلت له هو ايه المشكلة اللي حصلت بينك وبينه يا عم يعقوب؟ حصل ايه عشان تقطعوا بعض سنين كتير قوي؟ في يا ابني حاجات من الافضل اننا ما نعرفهاش. مهما زاد عطش الانسان وفضوله للمعرفة مش هيزداد ابدا عن كمية العواقب الوخيمة اللي ممكن تحصل له لو اتدخل في حاجات وفي عوالم مش بتاعته. انا يمكن من غير مقصد غلطت لما خليت خالك يتعلق بالحاجات دي من صغره، لكني ابدا ما كنتش قصدي ان اخليه يضر نفسه او يتعمق في حاجات مش بتاعته. احنا معرفتنا المفروض تكون محدودة بالمعرفة اللي هتنفعنا او اللي هترضي فضولنا من غير ما تضرنا، لكن اكتر من كده هتكون النهاية مأساوية. وده اللي حاولت افهمه المحمود وما كانش بيسمعني. كنت خايف عليه من انه يقع في الشركة او الكفر بسبب اللي بيعمله، كنت خايف عليه يتأذي. انا حبيت خالك من وهو صغير زي ابني بالظبط. انا ما عنديش ولاد يا مهيب، ربنا ما كرمنيش بالخلفة، عشان كده محمود كان هو ابني اللي ما خلفتوش. وما كنتش احب ابدا ان ابني يتأذي او يمشي في طريق انا شايفه غلط. مقاطعتي ليه كانت لمصلحته يا مهيب، وهو وعدني اني لما الحكاية اللي احنا فيها دي تخلص هيرجع عن كل اللي كان بيعمله. الموضوع ده كشف له ان هو كان غلط في حاجات كتير، بس الطموح والغرور كانوا عاميين بصيرته. ممكن يكون ربنا وقعه في المشكلة دي عشان يرجع عن الطريق اللي كان ماشي فيه، وإلا كان هيبقى عندنا اتنين نعمان بدل واحد. هو خالي كان عمل ايه؟ كان عمل ايه غلط او ضرر او حتى فيه حرمانية؟ كان بيمارس السحر، فضوله خلاه ما يكتفيش بالجانب العلمي والمعرفي الخاص بالقراية والاطلاع، كان عايز يطبق عملي، لكن ربنا تاب عليه قبل فوات الاوان. واحنا بنتكلم خالي دخل علينا. عملت ايه يا محمود؟ طمني، جبتها معاك يا ابني؟ نعمان خدها وخد مسعد وساب رسالة بيقول فيها المهيب انه لازم يروح له بيته لوحده وإلا هيقتل مسعد ورحمه وجده. مسعد؟ مسعد مين يا خالي؟ مسعد مات، أنا قتلته بإيدي. خالي بص لعم يعقوب، وعم يعقوب بدأ يتكلم تاني. أنا ما كنتش عايز أقولك، كنتش عايز أقولك عشان ما علقكش بأمل ويطلع زائف. القرن اللي اديتهولك ده مش بيقتل الإنسان نفسه، مش بيخترق الوظائف الحيوية بتاعت الجسم نفسه، لكن لما بيكون في روح شريرة لابسة الجسم ده، الهالة اللي حوالين القرن دي بتقتلها وتدمرها وبتتسحب مع القرن لما يخرج من الجسم. محمود كان عارف ومرضيش يقولك لنفس السبب، لأن ده بيعتمد على مدى سيطرة الروح دي على الجسم. لو ابن عمك كان لسه بيقاوم الشر وما استولاش على جسمه بالكامل، فبالتالي يبقى كيان واحد غير منفصل في الحالة دي اللي بيموت هو الشر بس. يعني اللي نعمان خطفه هو مسعد ابن عمك اللي بجد، مسعد اللي انت تعرفه قبل السفر. قاعد بسمع لكلام عم يعقوب مش عارف افرح ولا احزن. افرح ان مسعد رجع تاني، ولا زعل ان نعمان خطفه. تروم طب هو عاوزني اروح له بيته تاني ليه؟ خالي قال لي عشان الطقوس تكمل، عاوز يقتلك عشان المخطوطة تروح له هو، وهو يبقى حامل الطلاسم وبيساومنا على مسعد، وإلا هيقتله. طب وبعدين؟ طيب ايه الحل؟ لو رحت له لوحدك زي ما هو عايز هيقتلك ويقتل مسعد. لازم نفكر في حل تاني. الحل ده على بال ما نفكر فيه يكون مسعد مات. محمود بيتكلم صح يا مهيب، اسمع كلام خالك، لازم نشوف طريقة تانية. سكت وسبتهم يتكلموا، وانا خدت قراري مع نفسي. انا هروح لنعمان، هروح لبيته. لو ما رحتلوش هيقتل مسعد ويقتل جدي ويقتل رحمة كمان. طالما كده كده هيقتلهم، يبقى على الاقل احاول يمكن انقذهم. ما هو اصلها لو ماتت حياتي مش هيبقى لها اي معنى. فضلوا طول الليل يتكلموا هما الاتنين مع بعض علشان يلاقوا حل. وبعد ما حل القمر بليله ولما ناموا وتأكدت ان هما ناموا، كنت سهران يومها وقاعد بكتب في مذكراتي، بما انها اخر مرة هكتب فيها، وسبتها لخالي عشان يلاقيها ويعرف ان انا قررت ايه وايه اللي هيحصل. اتسحبت بالليل بهدوء وخرجت ورحت البيت نعمان، البيت اللي كان طول حياتي بيمتلكني الفضول ان انا ادخله واشوف ايه اللي بيحصل جواه. لكن المرة دي دخله وانا عارف اني مش هخرج منه حي. انا رايح للموت برجليا، مع كل خطوة بخطيها وانا رايح البيت ببقى حاسس ان انا بقرب من الموت اكتر واكتر. واخيرا وصلت، قربت من الباب، لقيته موارب زي ما يكون عارف ان انا هاجي. دخلت من الباب، واول ما دخلت الباب اترزع ورايا زي ما يكون بيحبسني. لقيت مسعد مربوط من رجليه، مربوط في زاوية من زوايا البيت، تقريبا فقد الوعي. جريت عليه بسرعة وفضلت افوق فيه لغاية ما فتح عينيه اللي اختفى منها اللون الاحمر ورجعت من تاني للون الازرق. اول ما شافني بدأ يعيط ويتكلم، مهيب مهيب سامع احلام مهيب، كل اللي حصل بسببي، ما كنتش خرجتها ما كانش كل ده حصل، ما كنتش جبتها لنعمان ما كانش ابويا وابوك ماتوا. سامحني يا مهيب، سامحني والله العظيم، حاولت اقاوم وما قدرتش يا مهيب. شش وطي صوتك، انا مسامحك لان انا عارف ان مش انت اللي كنت بتعمل كده. يلا بسرعه نخرج من هنا قبل ما يشوفنا. برافو عليك، قتلت ووفرت علي حرقه، كده كان هيموت عشان انا اللي امتلك المخطوطه بعده. لكنك فاجئتني بصراحه لما قتلته المخطوطه راحت لك انت، ودلوقتي انت معايا في بيتي، ولما اخلص عليك هتبقى ملكي انا. ده كان نعمان امسكني من رقبتي ورماني على الكرسي، كرسي من الكراسي، وقعد على الكرسي المقابل، وبيننا ترابيزة عليها شموع ورسومات غريبة مرسومة بالدم، وخرج نعمان المخطوطة قدامي. كانت حاجة عاملة زي ورق البردي بتاع الفراعنة الأصفر القديم ده، ملفوفة في لفافة خشبية زي بتاعة السلاطين بتوع زمان، ومرسوم عليها نفس رسمة الكائن الغريب اللي شفته في الكتاب، رسمة الأحنب، والناحية التانية مكتوب كلام غريب بلغة مش مفهومة زي ما تكون لاتينية. كنت شايف مسعد عمال يحاول يفك نفسه بكل قوة لكن مش قادر. وبدأ النعمان يقرأ ويقول: مخين مخين مهريا مهريا، لقين لقين، كالنهود كالنهود، بدوح بدوح، يا لطيف يا لطيف، أجب يا مذهب، وأنت يا أحمر، وأنت يا برقان، وأنت يا شمهورش، وأنت يا زوبع، وأنت يا ميمون ذو القدرة والعظمة، أقسمت عليكم بحق هذه الأسماء أن تأتوني مسرعين مسرعين مسرعين، أقسمت عليكم بالعهد المأخوذ عند باب الهيكل الكبير ببابل، وهو بالعشاقش مهراقش أقشمقش شمقهونش أن تأتوني مسرعين، ولحاجتي ملبيين، ولهزيمتي سامعين، وأن تفعلوا ما تؤمرون به. دعوتي إليكم وعليكم يا معشر الأرواح ويا سكان الأرض الحواء أن تهبطوا إلي الآن أينما كنتم. ألوح ألوح، العجل العجل، الساعة الساعة. نعمان خلص الكلام الغريب بتاعه وابتدى يقرا كلام بلغه مش مفهومه. الدنيا من حواليا اتقلبت. بدات احس بحاجه زي زلزال في البيت. بدات اشوف ظلال بتظهر على الجدران من حواليا. الناس اللي كانت لابسه اسود اللي شفتها في الحلم بتيجي من كل مكان في البيت، وبدات الديابه اللي بتخدمهم هم كمان تيجي معاهم. وانا قاعد متخشف في الكرسي اللي انا قاعد عليه مستني مصير المحتوم. مسعد لسه بيحاول يفك نفسه. ونعمان خلص قرايه وبصلي، حط المخطوطة على الترابيزه وقام وقف. صوت صراخهم عالي قوي وليه صدى صوت بيتكرر بطريقه مرعبه في البيت كله. نعمان وطى وجاب من تحت الترابيزه سيف كبير وجاي بيه ناحيتي. في اللحظه الاخيره الباب اترزع ودخل منه خالي وعم يعقوب وناس كتير من الصوفيين اللي بيبقوا في المولد مع عم يعقوب. نعمان سابني وبقى باصص على اللي بيحصل. دخلوا كلهم البيت وبقى يجروا على مجموعتين منفصلتين. كلهم بقوا يجروا في البيت وهم بيدعوا يرتلوا بالتراتيب بتاعتهم اللي بيقولوها في المولد. كل واحد منهم كان ماسك كتيب صغير في ايديه ومش بص على اي حاجه حواليه. كلهم عمالين يجروا وهم بيقروا، بس بيقرب صوت عالي قوي لدرجة انه غطى على اصوات الصراخ والعذاب اللي كانت موجودة من شوية. نعمان بدأ يبص حواليه يمين وشمال، لقى كل خدامه واعوانه وعمالين يتحرقوا ويختفوا ويهربوا زي ما يكون اتجنن. لا لا لا، ارجعوا ارجعوا حالا ارجعوا. بس مفيش اي حاجة كانت بتحصل. نعمان في اللحظة دي حس ان هو خسر كل حاجة وكل اللي عمله راح. وانا انتهزت الفرصه دي، قمت بسرعه خدت منه السيف اللي كان ماسكه وضربته بعزم ما فيا برجليا وجريت على مسعد فكيت رجليه. قام وقف وقال لي: مين دول يا مهيب؟ مين دول وايه اللي بيحصل؟ قلت له: هفهمك يا مسعد، هفهمك كل حاجه بعدين، المهم دلوقتي نخرج من هنا بسرعه. وانا بتكلم مع مسعد ومدي ظهري للي بيحصل ورا، مسعد فجاه فتح عينيه على اخرها خد مني السيف وزقني لبعيد. نعمان كان جاي بيجري ورايا ومعاه سكينة عاوز يقتلني بيها، ولما مسعد زقني هو اللي اتقتل. وفي الثانية اللي بعدها على طول مسعد طعن نعمان بالسيف وقتله هو كمان. الاتنين وقعوا على الأرض مع بعض. جريت على مسعد وأنا بحاول ألحقه، ما قاليش غير جملة واحدة: سامحني يا مهيب. بعدها مات. لحقتش ابكي او اصرخ او اعمل اي ردة فعل. ان خالي جه مسكني بسرعة وقال لي يلا يا مهيب بسرعة يلا عشان هنحرقها دلوقتي بسرعة. رحنا نجري انا وهو على عم يعقوب اللي كان واقف ماسك المخطوطة ورمى الترابيزة بعيد بكل اللي كان عليها. نده على واحد وقال له نار يا نائل النار يا نائل. جه واحد من الناس اللي كانوا معاه وخد مشعل النار من اللي كانوا متعلقين على الحيطة وجاب كل الناس اللي كانت بتجري وراه. عم يعقوب خرج من جيبه حاجة في حجم المنديل شكلها غريب ومصنوعة من قماش شكله أغرب. لو ما خانتنيش الذاكرة هي دي القماشة اللي كان القرن ملفوف فيها. كل اسمه نائل ده وحط مشعل النار عليها وفي ثانية كانت النار مسكت فيها بسرعة غريبة والنار نفسها كانت كبيرة قوي. وبدأ خالي يقرأ كلام شبه اللي كان نعمان بيقراه. بدأ اللي اتبقى من الكائنات اللي حوالينا تتجمع علينا هي والديابة اللي معاها عاوزين يوقفونا عن اللي بنعمله. كل اللي كانوا مع عم يعقوب عملوا داير حوالينا عشان يكسبوا لنا وقت ويكسبوا الخالي وقت. وبدأ يحصل مشهد مألوف جدا شبيه باللي حصل زمان اللي حلمت بيه. بدأوا يهجموا علينا ونائل واللي معاه يحمونا وبدأ يموت من الطرفين كتير جدا لكن هما اللي كانوا بيموتوا أكتر. وأنا وخالي وعم يعقوب جوا الدايرة. خالي لسه بيقرأ وبيقرأ وهو بيقرأ. عم يعقوب كان معاه سائل غريب عمال يرشه على النار وكانت النار تحمر أكتر وأكتر. معرفش ده حقيقي ولا ده خيال. وأنا ببص في النار شفت الأحدب نفس الرسمة اللي شفتها له في الكتاب وعلى المخطوطة. كل حاجة بتخلص وبتنتهي واللي حوالينا عمالين يموتوا وأنا قاعد خايف للي بره يخترقوا الدايرة. خالي وعم يعقوب خلصوا اللي كانوا بيعملوه وقالوا لي مع بعض في نفس واحد دي ارميها دلوقتي. رفعت المخطوطة فوق النار وسبتها وقعت في النار. انا معرفش ده حصل ازاي ولا امتى. اول ما المخطوطة وقعت في النار حسيت انه حصل حاجة زي الانفجار. انا وخالي وعم يعقوب وكل اللي واقفين حوالينا وحتى اللي كانوا واقفين برا من الكائنات التانية كلنا وقعنا في الارض. حسيت ان انا جسمي اتحرق لثانية ورجع تاني والنار مسكت في كل حاجة في البيت وبدأت كل حاجة تتحرق. باسرع ما يمكن كلنا طلعنا نجري. انا وخالي وعم يعقوب وكل اللي اتبقوا كلنا طلعنا نجري من البيت. وسمعت صوت صراخ شديد جاي من الحريقة اللي جوه. بصت ورايا لقيت الأحدب بيتحرق وبيصرخ. صوت صراخه كان بشع خلاني أجري أسرع وأسرع لحد ما خرجنا من بيت نعمان والنار عمالة تزيد وتزيد وتزيد. لما خرجنا من البيت كانت النار جايبة البيت من فوق لتحته وصوت الصراخ بيزداد ببشعة أكتر وبدأ بالتدريج يبقى أوطأ أكتر لغاية ما انتهى. وانتهت معاه حكايتي وانتهت معاه المخطوطة الملعونة وكل حاجة انتهت خلاص. خلاص كان هو ده مشهد النهاية. أنا رجعت حي بعد ما كنت متأكد إني هموت. اتولدت من جديد. أخيرا بالنسبة لقضية موت عم كمال أبو مسعد ومراته فكالعادة أيدت ضد مجهول. على قد ما كنت حزين على موت عيلتي على قد ما كنت سعيد إن اللعنة دي انتهت وخدت بطرهم كلهم. نعمان مات وأهل القرية ارتاحوا منه من شره وخالي رجع لعم يعقوب تاني وتابع عن اللي كان بيعمله وأنا رجعت الحياة الطبيعية تاني. ما تبقاليش من عيلتي غير جدي عادل ورحمة. رحمة اللي الحمد لله رجعت لحالتها الطبيعية بعد رحلة مريرة من العلاج الطبيعي وحكيت لها هي وجدي على كل حاجة. حاليا قصتي دي عدى عليها أكتر من 20 سنة. أنا حاليا متجوز من رحمة وعندي مسعد. مسعد ده ابننا. ميراث العطارين راح بعد وفاة جدي ليا أنا ورحمة والمسعد ابننا. مذكراتي لسه محتفظ بيها لحد دلوقتي لأنها بتمثل لي تجربة فريدة جدا من نوعها مش بتحصل لناس كتير زيي. بكل ما تحمل من لحظات فرح وحزن وخير وشر بكل شخصياتها وبكل أحداثها أتمنى لو وصلت لكم مذكراتي أو حكايتي في يوم من الأيام عن طريق القراية أو الاستماع أو المشاهدة، تكونوا تعلمتوا منها واستفدتوا درس في حياتكم، وتفتكروا حكايتي بعد ما أموت، حكايتي أنا والأحدب. كات هايل يا نادر، هو ده الشغل اللي على أصوله. كانت دي جملة المخرج بعد ما خلصت آخر جملة في المذكرات. خدت نفس طويل تعبيرا عن الخلاص، وأخيرا الفيلم انتهى. أتمنى ده يكون الهدية اللي تخلي ولا تسامحني على شكي فيها. أيوة أنا نادر، أنا نادر إمام، ممثل شاب قام ببطولة فيلم الأحدب، الفيلم اللي كان بيحكي قصة مهيب العطار طبقا لمذكراته اللي كان بيكتبها طول حكايته. أكيد طبعا حابين تعرفوا أنا ليه كملت وأصريت أن أنا أكمل الفيلم بالرغم من أني كنت خايف وشاكك كون ولا عايشة ولا ميتة. ده غير أن أنا جالي جواب من ولاء بتطلب مني فيه أن أنا أوقف تصوير الفيلم، وأنها خايفة عليا من اللي ممكن يحصل لي لو كملت في الطريق ده. طيب خلوني أجيب لكم الحكاية من البداية. زي ما أنتوا سمعتوا عيلة العطار كلها ماتت، وما تبقاش منهم غير مهيب ورحمة والجد عادل العطار اللي مات بعد الحكاية. مهيب ورحمة اتجوزوا وخلفوا مسعد على اسم ابن عمهم، وميراث العطارين راح لمهيب ورحمة ومسعد ابنهم. بعدها بسنين طويلة بقى مهيب هو شيخ الجامع مكان والده اللي اتقتل، وبيت نعمان اللي اتحرق جه مرجان ابنه خلفته على عرش الدجل والنصب أعاد بناؤه من جديد، وبنى فيه كمان مقام زي مقامات الأولياء. وبمرور الأيام والسنين الناس بقت تيجي وتتبارك بيه. زي ما سمعتوا في الفيلم الناس كانت مسحورة زي بنعمان وشايفين ولي ولي ولي كرامات. وكل اللي عمله مرجان ابنه انه ركب على أدمغة أهل القرية وكمل طريق أبوه. بدأت كل حاجة بعود الطرف خفي في عيلة العطار ما تذكرش في الفيلم، كاميليا. كاميليا العطار، كاميليا كانت الابنة الكبيرة العادل العطار، الأخت الكبيرة لأبو مهيب وأبو مسعد وأبو رحمة. كاميليا في شبابها حبت راجل غني من القاهرة كان اسمه محمد، لكن أهلها ما كانوش موافقين عليه. حاولت كاميليا مرارا وتكرارا إقناع أبوها وإخواتها لكن بلا جدوى، وكانت النتيجة إنها هربت مع اللي كانت بتحبه. ومن بعدها محدش سمع عنها أي حاجة. المهم رجعت كاميليا بعد ما بلغت من العمر أرزله زي ما بيقولوا، رجعت لقريتها اللي تربت فيها والبيت أهلها هي وبنتها، بنتها ولاء. وطبعا ما لقيتش أي حد غير مهيب ورحمة. انهارت طبعا وفضلت تعيط وتبكي، لكن مهيب ما قالهاش على اللي حصل. ما كانش عاوز يفتح في الماضي من جديد عشان ما يدخلش عمته كاميليا وبنتها في مشاكل مع مرجان ابن نعمان. قال لكاميليا ان هما كانوا مسافرين وماتوا في حادثة عربية، لكن ولاء ما كانتش مصدقه، وكانت ملاحظة ده في تصرفات مهيب وملامحه عكس والدتها اللي ما كانش فيها دماغ تركز مع اي حاجة غير مع عائلتها اللي ماتت. كانت راجع ابو الدهب وهي كلها حماس انها اخيرا هتشوف عيلتها بعد كل السنين اللي فاتت دي، وخدت معاها ولاء بنتها عشان تحنن قلب ابوها واخواتها وتخليهم ينسوا الغلطة اللي عملتها زمان. فضلت ولاء ورا مهيب لحد ما سمعته في يوم بيكلم رحمة وبيقول لها: اوعي يا رحمة، اوعي يا رحمة توعي بلسانك وتقولي حاجة قدام عمتي، هي مش ناقصة، كفاية اللي هي فيه، وكمان مش عايزين ندخلها هي وولاء في مشاكل مع مرجان، كفاية اللي انا بعمله وربنا يوفقني في كشف الحقيقة من بعيد لبعيد، كفاية قوي اللي حصل لنا بسبب نعمان ابوه. سمعت ولاء مهيب وهو بيقول الكلام ده لرحمة. تاني يوم على طول ولاء واجهت مهيب وقالت له انها سمعته هي ورحمة هما بيتكلموا، ولو ما قالهاش الحقيقة هتقول لوالدتها اللي هي سمعته. بعد محاولات عديدة من مهيب للتملص او الهروب من ولاء استسلم في النهاية لرغبتها وحكى لها كل حاجة، او بمعنى اصح ادالها المذكرات بتاعته. ولاء كانت عنيدة جدا، قررت تواجه مرجان باللي هي عرفته. مهيب نصحها وقال لها ما تعملش كده وانها مش هتعرف تاخد معاه لا حق ولا باطل ومفيش اي نتيجة من اللي هي بتعمله ده. وانه برضه بيحاول يكشف الحقيقة، لكن باسلوب تدريجي عن طريق خطبة في المسجد زي ما كان والده وجده بيعمله. ولا رفضت طريقة مهيب وقالت له انها هتقلب الدنيا على دماغ مرجان وهتعرف الناس حقيقتهم. وبالفعل ولا عملت كده، راحت لمرجان وواجهته وقالت له انها عرفت كل حاجة وانها ناوية تفضحه. مرجان استهزأ بكلام ولاء، لكن لما لقاها بتعاند ومصممة رد عليها وقال لها لو فتحت بقك بكلمة واحدة هتفيدك انت وامك، مش انت برضو بنت كاميليا العطار. ما خفتش وما استسلمتش، بالعكس عاندها زاد اكتر، وكانت النتيجة انها عملت حادثة هي وامها لما كانوا مسافرين وراجعين القاهرة تاني. بفكركم ان ولاء هي اللي بتحكي لي انا، بتحكي لي انا نادر كل ده. ولاء بتقول انها شافت واحدة ست عجوزة في نص الطريق وهي راكبة العربية، حودت دركسيون العربية فجأة علشان تفاديها، وكانت النتيجة ان العربية اتخبطت في شجرة. كاميليا ام ولاء ماتت، بس ولاء عاشت، اتنقلت المستشفى وتعالجت، وفضلت مدة طويلة بتتعالج من اصابتها في الحادثة. وبعد ما خرجت ولاء من المستشفى قررت تكشف الحقيقة، بس بالتدريج ومن بعيد لبعيد. تخلت عن اسلوب الصدمة، وبعد مدة مش طويلة سكنت ولاء في العمارة اللي كان ساكن فيها صاحبي مصطفى اللي حكيت لكم عنه في الجزء الاول. مصطفى كاتب الفيلم اللي انا قمت ببطولته. اتعرفوا على بعض وحبوا بعض كمان، ولما ولاء عرفت ان هو كاتب وعنده الشغف ده قدمت له البحث اياه، مذكرات مهيب واللي فيها كل حاجة، كل حاجة انت شفتوها او سمعتوها او ورتوها او وصلت لكم باي شكل من الاشكال. مصطفى كان بيساعد ولاء، ولاء كانت عاوزة تنتقم من امها من مرجان اللي قتلها، وكمان من نعمان ابوه اللي عمله في عيلتها. مصطفى كان صاحبي ومعايا في نفس الكلية اللي انا كنت فيها في المنصورة، جالي وقدمني البحث وحكالي اللي ولاء العطار حكيته له. في البداية ما كنتش مصدق، بس بعد كده صدقت، او اضطريت ان انا اصدق لما مصطفى صاحبي مات وكان مسلمني البحث بتاعه في شكل سيناريو فيلم سينمائي. بعدها قابلت ولاء زي ما عرفته، كنت مروح في يوم من الايام لقيتها قدام باب شقتي، قعدت معاها وعرفت منها كل حاجة، لكن كنت خايف منها بسبب ان اخو مصطفى قالهولي، ان هو قال لي انها ميتة وانها ماتت في ابو الدهب مع امها. ومن ساعتها وانا بين نارين، يا ترى صدق ولا ومصطفى ولا صدق اللي اتقال لي عنها من اخو مصطفى. فضلت في الحيرة دي لحد الليلة اللي جالي فيها الجواب من مجهول على لسان ولاء، وهي بتقولي فيها ان انا وقف تصوير الفيلم ده عشان خايفة عليا، لكن اكتشفت ان الجواب ده ما كانش من ولاء، لان ببساطة شديدة جدا ولاء كان نبيتني بعدها وكانت بتطمن عليا وعلى الفيلم. وقتها اتأكدت ان ولاء عايشة، وان مصطفى الله يرحمه هو اللي كان صح، وان الجواب ده اكيد جالي من حد عاوز يبعدني عن ولاء ويخوفني عشان ما كملش الفيلم، والحد ده اكيد انتوا عارفينه كويس هو مين. المهم ان انا كنت قاعد مع ولاء بعدها بفترة وسألتها وقلت لها، بس انا لما رحت عزا مصطفى اخوك كبير قال لي انك ميتة من زمان وانك متي مع والدتك في ابو الدهب في الحادثة اياها. ابتسمت وقالت لي كل ده ولسه ما فهمتش اللعبة يا نادر، كل دي اوهام، اوهام علشان الفيلم ما يطلعش للنور والحياة تبان. تلها ازاي يعني مصطفى مالوش اخوات يا نادر؟ مالوش اخوات؟ خلاص انا كده اتأكدت ان انا على الطريق الصحيح، ورجعت الفيلم من جديد واصرت ان انا لازم اكمله، ان شاء الله حتى لو هموت مش هكون اغلى من مصطفى اللي راح. وحميت نفسي طول الفترة دي بذكر ربنا وبالقرآن، وده كان اخر يوم في تصوير الفيلم. حاليا القصة دي عدى عليها سنين وسنين، وحب اقول لكم ان الفيلم ده قلب الدنيا كلها على مرجان، وانتشرت الحقيقة دي زي انتشار النار في الهشيم بالظبط، والحكاية سمعت لغاية قرية ابو الدهب، واهل البلد كلهم اتقلبوا ضد مرجان. مرجان هرب وصحيت القرية في يوم ما لقيتهوش، وساعتها كلهم اتأكدوا من حقيقته وحقيقة ابوه، والمقام المزيف بتاع نعمان اتهد واتهجر وما بقاش حد يزوره. وأخيرا الناس فائت بعد صراع طويل بين أهل الخير وأهل الشر، ودي كانت النهاية. أما فيما بعد النهاية، أحب أقول لكم إننا وولاء حبينا بعض وتجوزنا وخلفنا كاميليا. كمان ولاء ودتني البيت العطارين اللي في أبو الدهب، واللي كان نقلة كبيرة جدا ليا في شغلي بعد ما اتشهر وكسر الدنيا. وأخيرا حققت حلمي وبقيت ممثل مشهور، بس ده بالنسبة لي ما فرحنيش على قد ما فرحني إن كنت جزء في كشف حقيقة كانت الناس في أمس الحاجة إنها تسمعها. اللي زي مرجان أو نعمان أو حسان موجودين في كل زمان ومكان. أرجوكم أرجوكم تخلوا بالكم منهم، ما تسمحوش لأمثالهم يضحكوا على عقولكم باسم الدين. هي دي كانت رسالة الفيلم، أتمنى تكون وصلت لكم وتقدروها حق تقدرها. وشكرا لكم، مع السلامة.